في قصة موسى عليه السلام كان لأمه عليه الصلاة والسلام ذكر طويل وشأن عظيم في تنشئته، وذكر الله فعله بها سبحانه رأفة ورحمة بها وبولدها، فهي شخصية محورية في تلك القصة العظيمة. ولم نجد ذكرا لأبي موسى عليه السلام. وهنا في قصة يعقوب عليه السلام، قصة يوسف المملوءة بالرأفة والرحمة والحب والمودة بين الابن وأبيه، لم نجد ذكرا لأم يوسف إلا بوصف القمر يسجد ليوسف. وهل من سر ولا اختفاء ذكر الأمة هنا في قصة يوسف وذكرها هناك؟ أن الناس متفاوتون، عطاء الله عز وجل مختلف للخلق. عطاؤه عز وجل ليعقوب قطعا ويقينا أعظم بكثير من عطائه لأم يوسف، وهو المؤثر الحقيقي عطاء ربنا عز وجل. وكان عطاء الله لأم موسى عليه السلام أعظم من عطائه لأبيه، وهو عز وجل يفاوت في العطايا والقسم، قسم أخلاقا وأرزاقا، وقسم طباعا وصفات. فهو عز وجل ذكر ما نستفيد نحن منه. ممكن يكون أبي موسى عليه السلام مات، ممكن يكون في ذلك الوقت كان غائبا، ممكن يكون كان موجود، احنا مش عارفين لان ما عندناش نص صريح في اين كان ابو موسى عليه السلام. لكن العطيه كانت لمن؟ لام موسى، فتشهد عطاء الله عز وجل. وقطعا ويقينا ان عطاء الله ليعقوب عليه السلام اضعاف مضاعفه، زي الشمس والقمر فعلا. يعني شوف درجه اضاءه الشمس ودرجه اضاءه الايه القمر، تلاقي يوسف تلاقي يعقوب عليه السلام هو الشمس طبعا، وامه القمر، لها تاثير بس تاثير اقل.